Ah, querida, aqui tá o boom. بابيرا بانت باش دوينة شو تادرن بخبر بوي الله يشوف لك ايه وازو استعيد. نا بابيرا خور هلاتوا اما سيارم هنا وبناني نيورو طوابوم لدروس كردن يم داري قلافة. اما بو هاوريش يكون ما خلص دروس زكات. ولا دولا قرياوك يا اجي وناوي جابرة. دولا قرياو؟ كاتك شوان ميمونة كان كونا قيجا قيش وازان دولا كأجري لما ونام راو كري خوم. تن حزا كم روجة بروم بوي كواتهر ليستو خود عمدك بشي بولاي رامي. ها؟ تو ابي ام دارم بوبري بولاي جابر ابي تو بيبي. ها؟ براستي تو شازي بابيري دور اللي روا لو اجد 2 ساعات بعد على بيبروم اي ترجعي كي ناخوشا او خو بردي ميمونه كانا كتر سناكا خويا كتر سناكا وادي على رقيك يزور سرنجاكي شو سمريا يا كمان ودولي قرياوة جوانا كخوصة وادي على دولي بيوفر لما في شار اوبا هو هو أجلي غاكونا بيجو داني نيجي تتحريكي أو خواردنا وكبين من هيج لا تفسي روانا كم تشابينم ناسي شار يرشكات سراكون هر جيزة ما من بيستوا اي كرا يمبلا شيتو ينا عبيرا تو زلم و بيش ماسي كار راكون اكي راكي شانا اوكا اما شجيكي تازن يلم دولايا ام شوينا بكالكي كساني وقتو نايا داي بقرر رو بو مالكا داي تو كاك جابري كخلص دروسا كي ليرا پیم بله چونه اون زنی؟ بگو من امی جا تو اخه چیه بم نو کورا ده پیم بله پیم بله کورا من ناوم هیو ناوم رامی کامیله تیگشتی لیم ها کامل کواتا تو کورا زای اوی وانیا بله زور تو آو گورم خویتی گاری کی غاو ماسی باشم بو هی ناوی ای بو چی نامه تی پیم بله هوب داریشی جوانه کامل هر وقت همیشه با جوانی دروسی کردوه سپاس با اپنید بویه را هاو را بچکوله کام با پیرت پیوتم که با باشی آگام لید بید رامی و منی جواه کم با دلنیاییوه آگا دیم بی؟ بله بو چی؟ بۆ ئەوەی فێری ڕاوەماسیت کەم. بەڵێ وایە. وا دیارە زۆرت حەز لە ڕاوەماسیە، کوڕە بچکۆنە. شایەن یەوەی کەنەوەی کامل بی، بەڵام من مامۆسایەکی زۆر توندم. شتێکی سەرنجڕاکێشە بێ ئەگەر تۆ فێرم بکەی. هێی چاوەڕێم کە کام جابر. ئوپا چاوەڕێم کە. ئەی خوای ئەمە چییە؟ وا دیارە فڕنی دروستکردنی خەڵوزە. ئەسەی ترسابی، ئەوە میوانی منە، وازی لێ بێنە دەی. تۆزت باشە؟ ئەدی بۆم بوەستە؟ تۆزە لەسەر خۆ بە ڕابی، ئەوە سامیە، هاوڕی منە، ماوەیەکی زۆرە لەگەڵ ماژی. لەگەڵ تۆ ژی؟ ئەی بۆ کە لەوێ بوون پێت نەوتم ها؟ ئەبوایە ئەمەت پێ بووتمایە بۆی ئاگاداری خۆم بوومایە. ئەویستی بە شێوازی خۆی پێشوازی لێ بکات. جامە شێوازێکی باشە بۆ بەخێرهێنانم ها؟ بەڕاستی ئەم پێشوازیکردنە پێشوازیکردنێکی ناخۆش بوو. وەگە بینم مناڵێکی زیرەکی لەبەرەوە بە ئارێسا دەست پێ بکەی. ئێستا هەستت چۆنە؟ زۆر خۆشە، ماسی شاری زۆرمان لەبەردەستایە. زۆر باشە، ئێستا لە نزیکەوە سەیریەکەم. بەڕاستی ڕاوچێکی لێ هاتووە. جا چۆن وانەبێت کەنەوەی کامل بێت؟ زیرەکیەکەی سەرسامی کردم. شێکی زۆر شارەزاو لێ هاتوویت، ڕامی. بەڵام ئەم دۆڵە ماسی گەورەتری تیایە و پێویستە کە تۆ ڕاوی بکەیت. ماسی گەورەتری لێیە؟ بەڵێ، ماسی هێند گەورەی تیایە کە هەرگیز تۆ چاوەڕوانی ناکەیت. مەبەستی چییە؟ دڕندەی دۆڵی گریاو، ئەتەوێت ببینیت؟ ئەی بۆچی نا؟ ئەو دڕندەیە لەکوێیە؟ چی ڕووی داوە؟ دووبارە گەڕاونەتەوە؟ هێی چی ڕوویاوە؟ مامە پێم بڵێ چی بووە؟ ئێستا منیشێم بە دواتا مامە. جا بەڕاستی مامە سەت دروستەکەن لێرە؟ نەخێر، من هەرگیز ڕێگە بەو دەبەنگانە نایەم کە کارێکی ئاوا بکەن. ڕاتن. تیمی ئەندازیاران. هەی جابر، بەسە این کاری؟ ئەو هەموو بەزمە لە پێناو ڕاوەماسی هاکەی؟ من تەنها لەبەر ڕاوەماسی ڕێگریتان لێ ناکەم، گەمژە لەبەر ماسیەکان. ڕێ لە ماسیەکانە گری کە لەم دۆڵە یابژین؟ ئەوە مافی سروشی خۆیانە کە بە ئاسوودەیی لێرە یابژین. مافی ماسی؟ ئەوە تووشێت بووی جابر؟ دروستکردنی سەدەکە لە مافی ماسیەکان زۆر گرنگترە. تەواو، من هیچ تەحملم نەما. فریاوەکەن! یەشتا تانەوێ لێرە سەر دروست کەن؟ بمبوره کری خو توزیک دو کوتم لراهن آنکن بلام استاد بمبوشینی کی زور تایبت ماما ابرویم بو حشر گیدرن دکا بله ای بونا ام دریاچه با گورن فیل دریاچه دولی گریاو دا اندید جا درندکا لیر آجی؟ سابی شکا که پیوندی به ماسی و هبه براسی ورد بین بوی چون که لو ما و کمه اتوانید او تیبینی بکی زنی چی بیر خسمه و پالوانه که که پیانو بچکا قرش بچکا قرش بله شرکره به نابانگ دیرینه که یک چاو یک دستی ها بو بله ایستا تیگشتم رامی تو پالوانه میشو یک حالی بچکا قرش بله پالوانه که گوره بو بله، اما نازنایی اوه براسیم نازناوام زور بدلا لبر او منیش ناوی درنده دولی گریاوانیم بچکا قرش بلام چون درنده دول یا بچکا قرش اوه به یک چاو ماوته و پیم بله اجلی راکون ها کریمه مبسته چیا ام دوله دوله ایکی جوانه و پرالجیان بروانه هموی دارو گلی جوانه لسرتای بحار و وایا حتی کو سرتای زستان براسی اما بهش یک بو همو آجلکان چون که آجلکان هر کاتی که تینویان بید دینو لم دریاچه آو خونه با و هم چی رو که کاتی گرویا که راکون یک هات تا آویلی خواده با No! ولو كاتو وضعك قراو لخراب ترين حالة دايا بلان بيد نوتم اي چون شاوي لدزيا او تشيروچه كي تريجا قريخو باية سابروين او بو مالوا ماما هوادارم استا تشيروكه كم بو باسكي مادام تو زور حزكي قريخوم استاشتكت زور بوردي بورونا كموا هر لكونو تنها جور ماسي لم دولايا اجي ولو انش ماسی شار، اما ماسی هر جور میرویک، یان ماسی بسکوله بیت سر ریکی ای خواد. تناند مادیش خواد، بوی هیچ سیر نیه گر ماسی شار، اجالی راکونیش خواد. ماما، رگم بابا او درم دیر راو بکم. جابو چی؟ ایوا دارم رگی ام راو کردنم پی بی ماما. ای پیم نوتی دراو چی پی بی سی با تحمله؟ بنانه کمان بخوین او تا ماسی شارکم با برشاندوی و دیاره چیروکی بچکا قشاکا زور بزاری کردوا چیروکی درنده دولکا براسی چیروکی چی نخوشا بلان باو اندازهش نیکه استای بینم به هر حال نتوانم لگرم نوکی کاملی پیرمرد لبر سابم ری من على بسكولة شي بسرعتوا جد لابنيا او جيت الرامي رامي ازارت ايش يملا تشيد بسراتوا ارشي خملي دعوام كي دلني ابا بود جبا جيكم ريقاتي ام هركاتي ويستي بسكا قرشا قراو كي او تبراستا ماما فين بلا تو زور باشي ماما من زورم خوش اوي كواتا هرشيكم بيوت وانا بيكم چرا چید بلا و خوش رامی زور بلا زیتا نانی باش خو اماده ببورای نان همیشه لبیرت بید که بیز متر ماوه هی لنیوان شوینی خوشارد نوی درندکا با شوینی بردکا درندکا بداری که اصایی غو نکریه راو چی راسقینه بکلاب راوکا فیم بلا ماما اما ای بزانم شوینی بردکا زور برزا یان زور دوره لشوینی حشارگی بچکا کرشاکاوا پیموتی بیز متر نیوانه لشوینی حشارگی درندکاوا بو بردکا بیز متر؟ جاداری که اصایی باشه بوی؟ پیموتی دراوچی راسقینه همیشه با قلاب راوکات و هیچ رگای که تر نیه که لقلاب باشتر بید دارکت هرچنیک بیت کشنیه بلام راوچی پیویسته که فیری آرام گرتن بیت یستا آرام با چون که تو من دوید و باشتر بخوین آماده با بیانی بر رویا زور چاکا چاور ریکم